على ما يليق به جل وعلا. وتفصيل الكلام عن صفة الكلام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأن كلامه بحرف وصوت. يتكلم جل وعلا بما شاء، فيتكلم بالأمر ويتكلم بالنهي، يتكلم بالخبر، يتكلم بالاستفهام، يتكلم بالتوراة، يتكلم بالإنجيل إلى غير ذلك. وكلامه جل وعلا في الجملة قسمان: كلام شرعي، ومنه كلامه الذي أنزله في كتبه على رسله، وكلام قدري به يوجد الله جل وعلا الأشياء. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ويتكلم جل وعلا متى شاء، فهو قد تكلم في الأزل. ولما جاء موسى لميقات ربه كلمه الله جل وعلا، ولما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء كلمه الله سبحانه، ويوم الآخر واليوم وفي اليوم الآخر يكلم الله جل وعلا المؤمنين ويكلم الكافرين. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالله جل وعلا متى شاء تكلم، وكلامه جل وعلا متجدد، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. وهو جل وعلا يتكلم كيف شاء، تكلم بالقرآن بالعربية، تكلم بالتوراة بالعبرية، وتكلم بالإنجيل بالسريانية، وهكذا. الله جل وعلا يتكلم كيف يشاء، كما أن كلامه سبحانه بحرف وصوت. وقد ثبت الحرف والصوت في كلامه جل وعلا في نحو 40 حديثا عنه صلى الله عليه وسلم، منها الصحاح ومنها الحسان المحتج بها، كما أفاد ذلك السفاريني اللوامع. من أدلة ثبوت الحرف في كلام الله جل وعلا ما ثبت في صحيح مسلم لما كان جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبلها إلى الأرض قط، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين لم يؤتهما أحد قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فهذا دليل على أن الحرف ثابت في كلام الله، لأن القرآن من كلام الله. ومنها حديث ابن مسعود وهو مشهور عند الترمذي وغيره، واختلف في رفعه ووقفه، وعلى كل حال له حكم الرفع: من قرأ بحرف من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت. من ذلك ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري أن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة آدم بصوت يقول: إن الله يأمرك أن تخرج بعثا إلى النار من ذريتك. قوله ينادي بصوت دليل على أن الصوت ثابت بكلام الله جل وعلا. وأيضا حديث عبد الله بن أنيس وعلقه البخاري مزوما به ورواه غيره بإسناد ثابت: إن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة بصوت: أنا الملك، أنا الديان. والأدلة في هذا كثيرة. وعلى كل، لو لم يرد في النصوص إثبات الحرف والصوت فإن ثبوت ذلك لا شك فيه، لأن الكلام ليس إلا بحرف وصوت. الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت، والتنصيص على الحرف والصوت كما قد علمنا سابقا هو من باب تحقيق الصفة، فهي صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا. وهذه الصفة صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. الله جل وعلا كما سبق يتكلم إذا شاء، وإن كان أصل الاتصاف بهذه الصفة ذاتية، يعني هذه الصفة يقول أهل السنة قديمة من حيث أصل الاتصاف. وأما آحاد الكلام فإنه حادث بعد أن لم يكن متجدد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. الله جل وعلا يتكلم إذا شاء جل وعلا، مع أن أصل اتصافه جل وعلا بهذه الصفة قديم، ومعنى قديم هنا يعني أزلي، لم يزل متصفا بذلك، فلم يكن معطلا ربنا جل وعلا عن الكلام ثم اتصف به، هذا باطل ونقص في حق الله جل وعلا. فلم يزل الله جل وعلا متكلما. وتنبه هنا إلى التفريق بين قولنا أو قول أو إطلاق من يطلق من أهل السنة كلام الله قديم، ومن يقول القرآن قديم. والفرق أن من قال كلام الله قديم من أهل السنة فإنه يوجه كلامه ويحمل كلامه على أنه أراد أصل الاتصاف، بمعنى أنه لم يزل متكلما وما كان معطلا عن الكلام. ومهما أمكن إحسان الظن بأهل السنة إنه ينبغي ذلك، فيحمل كلامهم على السداد. أما القول بأن القرآن قديم هذا لا شك أنه باطل ومن أقوال أهل البدع، وإذا قال به أحد من أهل السنة إنه يخطأ، كما وقع في بعض كلام ابن قدامة رحمه الله، إن هذا خطأ لا يوافق عليه، لأن القرآن تكلم الله جل وعلا به بعد أن لم يكن متكلما به. تنبه إلى الفرق بين هذا وهذا. بهذا تعلم أن القصيدة التي تنسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله المشهورة باللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، في ثبوتها نظر، الأقرب أنها لا تصح عن شيخ الإسلام رحمه الله. ومما يدل على ذلك ما جاء في أحد أبياته: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. هذا لا يقوله شيخ الإسلام. كيف؟ وهو الذي بيّن خطأ هذا الكلام ونبه عليه في غير موضع، وإن كان بعضهم يذكر أن البيت فهو الكريم المنزل، هذا حق لا إشكال فيه، لكن الأشهر النسخ الموجودة للمطبوعة فهو القديم المنزل، وهذا مما يستبعد صدوره عن شيخ الإسلام رحمه الله. تنبه إلى هذا الأمر. هذا مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. بقي أن ينبه إلى أن الله جل وعلا يكلم عباده بواسطة وبغير واسطة. إذن تكليمه جل وعلا نوعان: تكليم بواسطة، والواسطة هو الملك الموكل بالوحي جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين. جبريل عليه السلام هو الواسطة في نقل كلام الله جل وعلا بينه وبين رسله، ويتكلم أو يكلم جل وعلا عباده بلا واسطة، كما كلم موسى عليه السلام بلا واسطة: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، وكما كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وكما يكلم جل وعلا عبده بعد أن يدنيه إليه، ليس بينه وبينه ترجمان، وكما كلم جبريل بلا واسطة في نصوص كثيرة. إذن تكليمه جل وعلا كما قد علمت نوعان. أما المخالفون في كلام الله جل وعلا فهم كثر، وقد عد الأقوال في صفة الكلام للفرق المنتسبة إلى الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج وفي غيره، أوصلها إلى 9 أقوال. قول أهل السنة قد علمته، أما الأقوال الأخرى البحث فيها يطول، لكن أهم ذلك أو أشهر ذلك قولان: قول الأول قول الجهمية والمعتزلة أن كلام الله جل وعلا مخلوق، فلا فرق بين السماء والأرض والشجر والحجر والكلام، وسمي الله جل وعلا متكلما لأنه خلق الكلام، هكذا يزعمون. ولا شك أن هذا من أعظم الباطل وأفرى الفرق وأكذب الكذب وأعظم البدع، بل هذا ما أجمع السلف على تبديع قائله بل تكفيره، والنصوص عنه في هذا متكاثرة، أن من قال كلام الله مخلوق فهو كافر بالله العظيم. واللوازم التي تلزم هذا القول كثيرة، منها إبطال الإلهية، فإن الإله لا بد أن يكون متكلما، وإذا لم يكن متكلما كان على الضد من ذلك وهو الخرس، والخرس باتفاق العقلاء نقص، والله ينزه عن النقص، وهذا ما أرشدت إليه الآيات. قال الله جل وعلا في شأن العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. إذن نفي الكلام عن الله جل وعلا هو في حقيقته نفي لإلهيته، وثانيا هو نفي لربوبيته، لأن الله جل وعلا يخلق بالكلام، فإذا انتفى كلامه انتفى خلقه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وثالثا أن نفي الكلام عن الله إبطال لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل. ففي السنن والمسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في المواسم على القبائل ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالرسالة ليست إلا كلام الله، الرسالة التي أرسل بها الرسل ليست إلا تبليغ كلام الله جل وعلا. إذا كان الله لا يتكلم انتفت الرسالة من أصله. بل وهذا الرابع، نفي الكلام عن الله جل وعلا هو في الحقيقة نفي للحقائق كلها، فإن الحقائق لم تكن حقائق إلا بكلام الله. ويحق الله الحق بكلماته. إذن نفي الكلام عن الله جل وعلا وزعم أن الكلام كلام المخلوق لا يتصف الله جل وعلا به مذهب عظيم في البطلان، بل هو كفر بالله جل وعلا. والنصوص بالعشرات بل بالمئات في إثبات أن الله يتكلم ويقول، وأنه أصدق حديثا وأنه أصدق قيلا. والأحاديث القدسية بالمئات كلها فيها نقل لكلام الله جل وعلا، فيبطل بذلك شرع الله جل وعلا من أصله. وأما زعمهم أنه إنما وصف بالكلام لكونه خالقا له، فهذه شبهة غاية في الهشاشة والضعف، إذ يلزمهم على قولهم أن يكون الله جل وعلا قصيرا لأنه خلق القصر، وطويلا لأنه خلق الطول، وأسود لأنه خلق السواد، وأبيض لأنه خلق البياض، وهكذا في سائر الصفات تعالى الله عن ذلك. فهذا لا يقوله عاقل يدرك ما يقول. إذن هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني والبلية به أعظم هو مذهب الكلابية والأشاعرة والماتريدية، فإن هؤلاء وصلوا إلى النتيجة التي وصل إليها الأولون لكن بمواربة، فلم يكونوا صرحاء كالأولين، وإنما أتوا بشقاشق من الكلام نتيجتها وخلاصتها هو القول بأن كلام الله جل وعلا الذي بين أيدينا القرآن والكتب المرسلة المنزلة إلى الرسل هذه مخلوقة. هؤلاء المتكلمون هم الذين زعموا أن الله جل وعلا إنما يتصف بكلام نفسي قديم قائم به جل وعلا، وهو كلام واحد لا يتعدد، فهو الخبر والاستخبار، وهو الأمر وهو النهي، وهو التوراة وهو الإنجيل، وهو كل الكلام شيء واحد. لكن التعدد في المتعلقات، يعني لما عبر عن كلام الله كان في هذا المعبر به التعدد، أما كلام الله ليس متعددا. فكلام الله إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، والقرآن نفسه لو عبر عنه بالعبرية هو نفسه سيكون التوراة، وهكذا. كما أنهم نصوا على أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. إذن ما هذا الذي بين أيدينا؟ ما هذا الذي بين دفتي المصحف؟ قالوا هذا حكاية عن كلام الله كما قالت الكلابية والماتريدية، أو هو عبارة عن كلام الله كما قالت الأشاعرة. ومن هذا الحاكي والمعبر؟ قالوا هو جبريل، ألهمه الله جل وعلا كلامه فعبر عنه، أو هو محمد صلى الله عليه وسلم، ألهمه الله كلامه فعبر عنه، أو أن جبريل أخذ هذا الكلام من اللوح المحفوظ الذي جعله الله جل وعلا فيه، عبر الله عن كلامه في اللوح المحفوظ وجبريل أخذه منه. خلاف بينهم في هذه المسألة، والكل متفق على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله، إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. وأنت ترى أن النتيجة والخلاصة أن هذا القرآن مخلوق، الذي امتاز به هؤلاء عن الأولين هو فقط في إثبات الكلام النفسي، فمعاني القرآن عندهم ليست مخلوقة، أما ألفاظه فمخلوقة بخلاف الأولين، فمعانيه وألفاظه كلها مخلوقة. لكن النتيجة والخلاصة أن هذه الآيات التي نقرأها ليست كلام الله، هذا كلام مخلوق. وهذا الذي يدلك على أن الخلاف بينهم وبين الجهمية والمعتزلة من هذه الجهة لفظي، وهذا ما نص عليه الأئمة، وأن قوله في حقيقته هو قول الجهمية والمعتزلة ولا فرق، كما نص على هذا السزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد، وابن قدامة، شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وكثير من أهل العلم، بل هذا ما نصوا عليه هم أنفسهم، نصوا على أن كلام المعتزلة مسلم وأنهم لا ينكرونه، لكنهم يخالفونه في قضية المعنى، المعنى قائم بذات الله عندهم، كما تجده في المواقف للإيجي، وكما تجده عند الرازي في المحصل، وغيرهم كثير نصوا على هذا، لكنهم يتحاشون من التصريح به، فهم لا يصرحون به كما يقول ابن قدامة رحمه الله إلا في الخلوات، إذا خلوا صرحوا بهذا، وأن هذا الكلام الذي بين أيدينا في المصحف ليس كلامهم، لكنهم لا يصرحون لدفع التشنيع عنهم، فإن هذا لو اشتهر عنهم لصاح بهم الناس من الآفاق، ولنزلوا عليهم كلام السلف في الجهمية القائلين بخلق القرآن. ويا لله العجب من أناس يقولون بهذا القول العظيم الذي اتفق السلف على كفر من قال به، يا لله العجب من أناس يزعمون أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة، تجد أناسا يصرحون ويدندنون دائما أن هذه الطائفة أو أن هاتين الطائفتين من أهل السنة والجماعة، يصرحون أن أهل السنة ثلاث فرق: أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. سبحان الله، هذا يقوله أحد هو حقا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أتوا بهذا الأمر العظيم وهذا المنكر الفظيع؟ لا والله، فكيف وعند القوم بلايا أخرى كثيرة؟ فهم في الصفات عندهم نوع تجهم، وهم في الإيمان مرجع، وهم في القدر جبرية، وعندهم أخطاء شتى في النبوات، بل في منهج التلقي والاستدلال. ثم بعد ذلك يقال مثل هذا الكلام. وعلى كل حال، الأمر في هذا يا إخواني عظيم، فإن من قال إن هذا القرآن الذي بين أيدينا، من قال إنه قول البشر، توعده الله جل وعلا بأن يصليه سقر. إن الله لما ذكر عن المشركين أنهم قالوا عنه إنه قول البشر، قال الله: سأصليه سقر. ومن اتفق مع هؤلاء في الدنيا على القول بأن هذا القرآن كلام البشر، فسيتوعده الله بأن يتفق معه في النار، ويكون معه في النار في سقر والعياذ بالله. إن قوله مثل قول الوليد بن المغيرة وأمثاله من القائلين بهذه المقالة. فالأمر على كل حال في هذا عظيم وخطير جدا. قال أصحاب هذا القول: دليلنا على أن الكلام إنما هو الكلام النفسي أن هذا هو المعروف في اللغة. استدلوا على هذا ببيت من الشعر منسوب إلى الأخطر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والجواب عن هذا: أولا، أن يقال إن هذا قول محدث لم تعرفه العرب قط، وليس هذا كلام أهل السنة فحسب، بل هذا كلامهم هم أنفسهم، فإنه قد نص غير واحد منهم كالقرافي في شرح تنقيح الفصول، وأشار إلى هذا أيضا الآمدي وغيرهما، أن هذا القول إنما قال به ابن كلاب، وما قال به أحد قبلهم هو والأشاعر. لهذا قول ابن كلاب تابعه عليه الأشعري وسار عليه الأشعرية والماتريدية، فلا يعرف هذا قبل ذلك البتة. الناس كانوا قبل ابن كلاب إما يقولون إن القرآن لفظه ومعناه كلام الله جل وعلا، أو أنه ليس كلام الله جل وعلا وإنما هو مخلوق من جملة المخلوقات، حتى برز هذا الرجل وقال بهذا القول. وهذه قضية ما عرفت إلا في القرن الثالث، يعني ابن كلاب توفى في حدود 245، إذن قبل ذلك ما كانت الناس تعرف هذا القول، ولا قال بهذا أحد قط من أهل اللغة. إذن هو قول محدث مبتدع في اللغة كما هو مبتدع في الشرع. ويقال ثانيا: يا لله العجب، لو استدل عليكم سني بحديث أخرجه البخاري ومسلم لقلتم هذا أخبار أحد لا يقبل في باب العقيدة، ثم تأتون أنتم و تستدلون على هذه المسألة العظيمة ببيت من الشعر منسوب إلى هذا الرجل النصراني، فليهنكم استدلالكم وليهني أهل السنة استدلالهم. انظر إلى الفرق بين الفريقين. أهل السنة إذا تكلموا قالوا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. انظر إلى النور، انظر إلى الهدى الذي يتكلم به أهل السنة، انظر إلى حال هؤلاء. أقصى ما عندهم بيت من الشعر قاله نصران. قبحا لمن ترك القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر، كما في المنظومة السابقة اللامين. ويقال ثالثا ثبت العرش ثم انقش، أثبتوا لنا أن هذا البيت قاله الأخطر أو غيره حتى من الذين يحتج بقوله، ونحن راضون بإسناد مسلسل بالضعفاء بل بالكذابين، لكن أثبتوا لنا أن هذا قاله الأخطر أو غيره، ودون هذا خرط القتاد، فهذا البيت لا يعرف ولا يثبت عن الأخطل أو عن غيره. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله عن شيخ أبي محمد الخشاب ونعته بأنه إمام العربية في زمانه، قال فتشت في دواوين الأخطل العتيقة فلم أجد هذا البيت. وهذا الذي نص عليه غير واحد من أهل العلم، فهذا البيت لا يعرف عن الأخطر، إذن استدلالهم به ساقط. ويقال رابعا لو سلم أن هذا البيت قاله الأخطر فإن هذا لا ينفعكم شيئا، لأن الأخطر نصراني والنصارى ضالون في الكلام، فكيف تحتجون بقولهم؟ ويقال خامسا هبوا أن هذا البيت قاله الأخطر فإنه لم يرد ما أردتم. الأخطر متوفى سنة 92 أو نحوها، فهم في ذاك الزمان المتقدم ما كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا الكلام، يعني أين في كلام الأخطر أو في طبقته أو في من قبله أو في من بعده تعريف الوجه والرأس والأصابع واليد وما إلى ذلك؟ هل كانوا بحاجة إلى مثل هذه التعريفات؟ وقوم عرب وليسوا بحاجة إلى أن يعرفوا الكلام، كلام معروف عندهم. إنما إن صح هذا عنه فهو يريد شيئا آخر، وهو أن يبين أن الكلام الصادق المؤثر هو الذي يجتمع فيه الباطن مع اللسان ويوافق فيه اللسان الباطن، فإن هذا البيت يروى قبله بيت آخر لا يخدعنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذا الكلام الصادق المؤثر هو الذي يتواطأ فيه اللسان والقلب، أما الذي يقول بلسانه قولا لا يعتقده بقلبه أو يعتقد ضده فهذا كاذب، كلامه قليل التأثير وهو مخادع للناس. فهذا هو معنى هذا البيت إن صح. ويقال خامسا أو سادسا أن هذا البيت يروى بخلاف ما ذكروا، وأنه محرف، حرفوه ليوافق هواهم، وهو إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل وليس إن الكلام. إذن اتضح لنا أن استدلالهم بهذا البيت المصنوع استدلال باطل لا يصح. قالوا وجدنا آيات وأدلة تدل على أن الكلام يكون في القلب. قالوا ألم تسمعوا قول الله جل وعلا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. وقول عمر كما في قصة السقيفة في صحيح البخاري فزورت في نفسي مقالة أردت أن أتقدم بها بين يدي أبي بكر. إذن الكلام يكون في النفس، وهذا دليل على كلام النفس. والجواب عن هذا أن يقال أما الآية فإن طائفة من أهل التفسير قالوا إن معناها أن القوم قالوا هذا القول بألسنتهم فيما بينهم سرا، وليس أنه كلام قام بالنفس، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا أنهم قالوا في أنفسهم هذا القول فنحن نتكلم عن كلام مطلق لا كلام مقيد، وكون القول يكون في النفس بمعنى أن الإنسان يهيئ كلامه ويزوق كلامه ويتصور الكلام الذي يريده قبل أن يتكلم به، هذا مسلم وهذا لا نزاع فيه. لكن هل هو الكلام هكذا بإطلاق؟ الجواب لا. والحديث الذي استدلوا به أكبر دليل في رد قوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وماذا؟ والكلام، ما لم تتكلم، أليس كذلك؟ ولو كان الكلام هو الكلام النفسي لأصبح الكلام ماذا؟ متناقضا، ليس كذلك يا جماعة؟ يعني يكون الكلام، يعني يكون الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتحدث في أنفسها، ليس كذلك؟ إذا قلنا إن الكلام عند الإطلاق هو ماذا؟ الكلام النفسي. لكن هذا يدلك على أنه ما لم تتكلم يعني ماذا يا جماعة؟ بلسانه. إذن هذا هو الكلام عند الإطلاق. أما إذا قيد بالنفس فإن هذا يراد به ماذا؟ يراد به تهيئة الكلام أو تصوره في النفس. ناهيك عن أنه لم يثبت في نص ادعوه أو استدلوا به الكلام النفسي. جاء حديث النفس فزورت في نفسي مقالة قول، لكن أن يأتي دليل في الكلام فهذا ما وجدوا، ولا يعرف دليل كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أن هذا يدور على كلمة حديث ونفس ولا يدور على كلمة ماذا؟ كلام. فهذا ليس داخلا فيما يستدلون به، فما جاء كلام نفسي. إذن استدلالهم بهذه النصوص استدلال باطل لا وجه له. والقوم كما استدلوا بأدلة على قولهم فإنهم ناقشوا وحاججوا أهل السنة فيما ذهبوا إليه. من أشهر مناقشاتهم وإراداتهم على أهل السنة أنهم قالوا إن إثبات الكلام لله جل وعلا حقيقة يقتضي التشبيه، وذلك أن الكلام لا يكون إلا بهواء يخرج من الجوف يصطك بالهواء الخارجي ولا بد فيه من فم وأسنان ولسان وما إلى ذلك، وهذه كلها من سمات المخلوقين المحدثين، الله جل وعلا تنزه عن ذلك. والجواب عن هذا بأن يقال: أولا، هذا الذي ذكروه يدل على أن القوم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا، شبهوا الله بالأخرس الذي لا يتكلم. إذا كان لابد من التشبيه، فتشبيه الله جل وعلا بمن يتكلم خير من تشبيهه ماذا؟ بمن لا يتكلم. القوم عندهم شبهة في التشبيه أصلا، ولذلك لما جاءوا يتكلمون عن صفة الكلام إنما تكلموا عن القدر المميز لا القدر المشترك، وهذه العقدة التي تكلمنا عنها غير مرة، التي وقع فيها كثير من الناس إلا من وفقه الله جل وعلا فساروا على نهج السلف الصالح. هذا الذي تكلموا عنه هو الكلام هكذا بإطلاق أو كلام المخلوقين؟ ما رأيكم يا جماعة؟ هذا كلام المخلوقين. هذا الذي ذكروه هو القدر المميز لا القدر المشترك. فإذا المشكلة حصلت عندهم أنهم إنما سبق إلى أذهانهم أن الثابت لله جل وعلا هو القدر الذي اختص به ماذا؟ المخلوق. وأهل السنة والجماعة يقولون هذا الذي ذكروه هو كلام المخلوق، ونحن نقول إن الله يتكلم بكلام لا يماثل كلام المخلوقين. هذا أولا. وثانيا، إن الذي ذكروه غير لازم، فلا يلزم من الكلام أن يكون على الصفة التي ذكروا، بدليل أن الكلام نسب إلى المخلوقين حقيقة ولم يلزم منه ما ذكروا، فأين الجوف واللسان والأسنان في قول السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين؟ هل لزم ذلك يا جماعة؟ وأين هذا الذي ذكروه في كلام الجبال كما أخبر الله جل وعلا عن الجبال أنها كانت تسبح مع داود عليه السلام: يا جبال أوبي معه؟ هل لزم هذا؟ لم يلزم. هل لزم هذا في الجلود التي ستتكلم يوم القيامة شاهدة على أصحابها قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء؟ فأين أسنانها ولهواتها؟ وأين الاصطكاك الحاصل بين الباطن والظاهر، الهواء الخارج والداخل؟ وأين هذا في كلام الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين هذا في كلام أو في تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام؟ إذن كل هذا يدل على أن هذا الذي ذكروا ماذا؟ ليس بلازم. وهذا من أقوى الحجج عليهم في مذهبهم الباطل. ومن عجيب أمرهم أن الآمدي في غاية المرام لما ورد إلى هذا الموضع ما استطاع أن يجيب إلا بأنه أول، فلما جاء إلى قوله جل وعلا عن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، قال هذا متعذر، لا يمكن أن يخاطب الله السماوات والأرض ولا يمكن أن السماوات والأرض تقول هذا القول. طيب على أي شيء نحمله؟ قال هذا محمول على المجاز، وأن المراد أنهما انقادتا لله جل وعلا. هذا هكذا بكل برود، وهكذا كما يقولون بكل بساطة عبث بكتاب الله. طيب هذا انقياد من السماوات والأرض، طيب مخاطبة الله جل وعلا للسماوات والأرض على أي شيء نحملهم؟ ثم إن الانقياد لو سلمنا جدلا، الانقياد ألا يكون بإرادة؟ وألا تكون الإرادة في القلب؟ طيب يلزمهم أيضا يعني الشيء الذي فروا منه في الشيء الذي فروا إليه، أليس كذلك يا جماعة؟ فإذن القوم ما استفادوا شيئا إلا انتهاك حرمة النصوص لا غير. فالخلاصة أن استدلالهم بهذا أو قولهم هذا قول باطل وليس بصحيح، والأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا كلاما يليق به كما هو الشأن في غير ذلك من الصفات. ويقال لهم ثالثا إن هذا الذي ذكرتموه يلزمكم فيما أثبتتم من الصفات، ألستم تثبتون لله سمعا وبصرا؟ ثم أنتم تقولون إن الله جل وعلا يتكلم أو يسمع بغير أذن وبغير صماخ بغير تجويف وإلى آخره من هذه المنفيات التي ذكروها، ولا يوافقهم على نفيها أهل السنة، فهذا الذي ذكروه لا يثبت ولا ينفع عند أهل السنة. لكن من باب إلزامهم يقول كما قلتم، يقال كما قلتم في السمع والبصر قولوا في ماذا؟ في الكلام، فهذا مثل هذا سواء بسواء، إن كنتم لا تعقلون كلاما إلا بما ذكرتم من اللوازم فإننا نقول وكذلك لا يعقل سمع وبصر إلا بما تعلمون من اللوازم. فإن قلتم هذا سمع وبصر يليق بالله جل وعلا وهذه اللوازم تليق بالمخلوق وتناسبه، فنقول وكذلك الشأن في ماذا؟ في كلام الله جل وعلا، وكل كلام تريدونه هنا نحن نلزمكم به هناك. والحقيقة أن هذه نقطة مهمة ينبغي أن تتنبه لها، مذهب الأشاعرة في السمع والبصر مشكل عليهم جدا، ولذلك الحذاق من أصحاب هذا المذهب كالآمدي استشكل كثيرا أن أصحابه يثبتون هاتين الصفتين، لأنه في الحقيقة من درس مذهبه في السمع والبصر يستطيع به أن ينقض كلامه في الصفات كلها، وهذه نقطة يتنبه لها طلبة العلم الذين يعتنون بهذا الباب، مذهبهم في السمع والبصر سوف يلزمون به في كل ما أنكروه من صفات الله جل وعلا، وتأمل هذا بارك الله فيك يتضح لك. قالوا وهذا مما أوردوه لعله الثاني أو الثالث، قالوا إن إثبات الكلام لله جل وعلا صفة حقيقية، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله جل وعلا يلزم منه أن تكون صفة الله متعددة، والتعدد سمة الحدوث، الحادث هو الذي يتعدد، وبالتالي لو كان الكلام صفة لله جل وعلا فكان الله جل وعلا حادثا، لأن القرآن آيات وسور وأجزاء وأبعاد، وهذا لا يكون إلا في المخلوق، هكذا ذكر، ولا دليل على ما ذكر، إنما هي سفسطة وشبهة في أذهانهم لا دليل عليه. يعني لو جئت إليهم وقلت ما الدليل على أن كل متعدد حادث ما وجدت عندهم دليلا على ذلك. ثم إنهم ملزمون بأن يكون الله بناء على ما أثبتوه من الصفات حادثا، تعالى الله عن ذلك. أليس القوم يثبتون صفات المعاني لله جل وعلا يثبتون سمع وبصر وكلام وحياة وإرادة، ألا يثبتون هذا لله؟ أليست هذه الصفات، أليست صفاته متعددة؟ إذن يلزمهم على هذا ماذا؟ أن يكون الله حادثا، لأنه قد قام به ما هو متعدد. فعلى مذهبهم يكون الله جل وعلا حادثا، لأن الحادث تعدد، صفات متعددة حادثة ولا تقوم إلا بحادث، الحادث لا يقوم بقديم. فكما يقولون هنا فليقولوا هناك، وكل جواب يجيبون به على إيرادنا نحن نجيب به عليهم في قولهم، فيسقط بذلك قولهم. إذن الخلاصة يا أخواني أن هذه المسألة العظيمة التي هي من أعظم المسائل وأشرفها، ما كان عند المخالفين للحق فيها إلا سفسطات وشبهات لا قيمة لها، وهكذا شأنهم في كل ما قالوا به وتكلموا به في حق الله جل وعلا. الأمر في الحقيقة عظيم وكبير، وهذه النصوص بالعشرات والمئات بل ربما بالآلاف فيها إثبات صفات لله جل وعلا، كلام وقول وحديث ومنادات، وهذا لا يمكن بحال أن يؤول البتة. يعني الله عز وجل لما قال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، يا لله العجب، أين وجدتم في كلام أحد من البشر أن النداء يكون نداء ماذا؟ نفسيا. سلمنا لكم جدلا بالكلام النفسي والقول النفسي، لكن نداء نفسي هل هذا يعرف عن أحد من البشر أن ينادي غيره بماذا؟ في نفسه. ثم من الذي يمكن أن يقول هذا الكلام إني أنا ربك؟ والله جل وعلا يوم القيامة يقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، فمن الذي يقول هذا القول إلا الله جل وعلا؟ القوم يؤولون في مثل هذه الصفات، إذا ما أمكنهم أن يؤولوا بالكلام النفسي كمثل هذه النصوص يقولون الله عز وجل يكلف ملكا أن يقول هذا القول عنه، يوحي إلى ملك أن يقول هذا القول عنه. إذن هذا القرآن فيه كذب، إخبار عن الواقع، لأن الملك لا يمكن أن يقول إني أنا ربك، الملك لا يمكن أن يقول أين شركائي. لو كان الملك هو المتكلم لكان يقول ماذا؟ يعني نظام الكلام أو سياق الكلام أو صيغة الكلام كيف تكون؟ إنه هو ربك، صح ولا لا يا جماعة؟ أما أن يقول ملك إني أنا ربك، أو يقول الملك أين شركائي، مفروض أن يقول ماذا؟ أين شركاؤه. فإن قلتم إن الملك قال هذا القول إذن لأصبح من أعظم الطواغيت النسب إلى نفسه الربوبية، أو يكون في هذا القرآن ما هو كذب، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، أليس كذلك؟ القرآن هذا اشتمل على كذب، فهم يلزمهم أحد هذين اللازمين ولا بد. بقي أن ننبه إلى شبهة أخرى تضاف إلى ما سبق. قالوا لو كان القرآن كلام الله جل وعلا لأصبح التالي للقرآن متصفا بصفة الله جل وعلا، وهذه أيضا شبهة ساقطة لا قيمة لها، لأن العقلاء متفقون على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا أو حاكيا. يعني إذا قلت أنا مثلا لكل امرئ من دهره ما تعودا وعادة سيف الدولة الضرب في العداء، هل يقول أحد هذا كلام صالح أو يقول هذا كلام المتنبي؟ أجيبوا يا جماعة، يعني أنا أصبحت شاعرا الآن أو أصبحت أنا في بمثابة المتنبي لأنني قلت هذا القول، أو أنا مجرد ماذا؟ مجرد ناقل الكلام، كلام من؟ كلام المتنبي، فالكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا أو حاكيا. إذن القرآن كلام الله جل وعلا، ولكن الصوت صوت التالي له هو صوت القارئ وهو مخلوق. لذلك قال أهل العلم الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. قال ابن القيم رحمه الله في النونية فالصوت للقارئ ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. الصوت للقارئ وهو مخلوق، أما الكلام فهو كلام الله جل وعلا. فإذا اتضح بهذا أيضا أن هذا القول أيضا ساقط، وأن هذه الشبهة شبهة لا قيمة لها ولا وزن لها. أخيرا الكلام عن الشق الثاني في الموضوع، وهذا مضى كثير من متعلقاته في الردود على القول، والخلاصة أن معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا، وما العلاقة بين الكلام والقرآن، ما العلاقة بين صفة الكلام والقرآن؟ العلاقة علاقة عموم وخصوص، فإن القرآن بعض كلام الله، القرآن من كلام الله، كلام الله عز وجل كثير، والقرآن بعض منه. خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه كيف تصرف فهو كلام الله، إذا تلي بالألسن وقرئ في المحاريب أو دون في الصحف أو حفظ في الصدور فهو كلام الله جل وعلا، وهو المحفوظ بين دفتي هذا المصحف، يشتمل على أجزاء وصور وآيات، فهو كله كلام الله جل وعلا، ليس منه شيء من كلام جبريل أو محمد عليهما الصلاة والسلام. وهذه الجملة مأثورة عن السلف الصالح بل أهل السنة والجماعة قاطبة. اللالكائي رحمه الله حكى مجمل هذا الكلام عن أكثر من 550 من علماء أهل السنة والجماعة في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن أشهر تلك الأقوال ما خرج الخلال عن حرب الكرماني عن إسحاق بن راهوية عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وهذا من أعيان التابعين، أدرك عشرة من الصحابة أو أكثر. يقول رحمه الله أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون الله خالق وكل ما سواه فمخلوق إلا القرآن فهو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذا الأثر كما قد رأيت إسناده أئمة. فهذا الكلام قال به الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، القرآن كلام الله هو من كلام الله، تكلم به حقيقة منزل، لأن جبريل نزل به من العلو لأن الله في العلو، قل نزله روح القدس من ربك، تنزيل تنزيل الكتاب من الله منه جل وعلا لا من غيره، والذي نزل به جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين غير مخلوق، لأن الكلام صفة لله جل وعلا وصفة الله غير مخلوقة. منه بدأ أو منه بدا، كلها صحيحة، كلها قالها السلف. بدأ من الابتداء، وبدا من البدو والظهور. فهذا القرآن إنما صدر من الله جل وعلا، وإنما خرج من الله جل وعلا، وإنما قاله الله جل وعلا، وإليه سبحانه يعود. ومعنى إليه يعود، إما أن يكون المراد يعود إليه حكما ووصفا، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما ووصفا، وهو تأكيد للجملة الأولى، أو أنه يعود إلى الله جل وعلا في آخر الزمان حينما لا يبقى في الناس من يقوم بهذا الكتاب ويعمل به، إن الله عز وجل يرفعه من المصاحف ومن صدور الناس، كما جاء عند ابن ماجه وغيره إسناد جيد، الله عز وجل يرفعه إليه لا أنه يفنى. فهذا ملخص معتقد أهل السنة والجماعة في هذا القرآن، ولعل في هذا القدر كفاية، والله جل وعلا أعلم. صلى الله على محمد وآله وسلم. السلام عليكم.